بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا تطيب به جراح. فضيلة الشيخ الدكتور, يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم, فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. لماذا سيدنا يعقوب قال لأولاده؟ طبعا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, وهم ذكروه لما قال له أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون, إنا له لحافظون, دي ذكرته الكلام, هو ما نسى أصلا يعني. كده قال لهم هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل, فالله خير حافظا, الله خير حفظا, وهو أرحم الراحمين. خير حفظا حمزة الكسائي وحفص حافظا نعم الشاطبي يقول وحفظا حافظا شاع عقلا, يعني يقصد حمزة الكسائي وحفص نعم اللي هم بيقروا حافظا نعم, وخير حفظا وفي غير المتواتر خير حافظ وخير حفيظ, الله خير حفيظ والله خير حفيظ سبحانه وتعالى. فيلا بعد ذاك يمكن الحلقة الماضية مر معنا قولين مختلفين تماما في يا أبانا ما نبغي. طبعا القول المتماشي مع الآيات وعليه أكثر المفسرين يا أبونا ما نظلم, ما البضاعة دي ردت إلينا لازم ترجع لأهلها يعني, ونعاهدك أن نحفظ أخانا جدد العهد ونجيب الميرة لأهلنا والطعام, ومشيئة أخونا معانا حيزيدونا بعير, والكيل ده ما يسير في زمن زي ده يعني, ده كيل يسير سؤال يعني, ما يسير يعني. برضو السادة المشاهدين لمزيد من التفصيل يرجعوا الحلقة السابقة. أيوة نعم, لأنه فيها قول تاني تمام مختلف على القولين. أبوهم وجد لا مفر أنه لازم يمشوا بعد ده, لا مسألة بقيت مسألة الدين يعني, يعقوب عليه السلام بقيت مسألة دين ليه؟ لأنه البضاعة لازم ترجع, ما ممكن يشيل البضاعة, هم الأولاد ما عندهم مشكلة كبيرة لكن يعقوب عليه السلام لازم البضاعة ترجع, تقوى الورع والخشية من الله. أي فأصلا ما ممكن يشيل حقهم كله يعني, حتى لو اعتبرناهم كفار ومحاربين الغنيمة ما حلال كانت. عشان كده إن يعقوب عليه السلام ما خلاص بقى خلاص لا مفر من أمر الله تعالى, عشان كده قال لهم يعني لابد أن أرسله لكن لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله, يعني كله تدبير وتقدير من الله عز وجل, أي من الله سبحانه. لولا هذا القدر يمكن سيدنا يعقوب ما كان يرضى إنه أيوة ما يرجع. كان بيرضى, ما هو قال لهم هل أمنكم عليه إلا كما أنت, وكان مصير على رأيه وعلى موقفه, لكن لما قال له هذه بضاعتنا ردت إلينا خلاص انتهى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان ما يريد الخروج مش كده, لكن لما النبي سلامته قال خلاص ما في طريقة ثانية, ما كان في نبي إذا لبي سلامته يضع حتى أيوة خلاص بينه وبين العدو. فلذلك يعقوب عليه السلام بعد ما في طريقة إلا يمشوا, لكن ما يمشي إلا دون موثق, لن أرسله معكم حتى تكون موثقا من الله. والموثق حليفة يا شيخ؟ أيوة حليفة وأيمان مغلظة وعهد ميثاق غليظ, ما هم قالوا له إنا له لحافظون ده عهد, لكن قالوا قبل كده قالوا لا هو لحافظون ولا هو لناصحون ولا حافظوه ولا نصحوه, وإنما أضعوه ويفتن أضاعه وجه راجعين, وقالوا له يرتع ويلعب ويقال إن ضربوه شيخنا كده. أيوة نعم ضربوه, قال ابن عباس يعني كل ما يمشي يلجأ له واحد بيضربه, كان ابن عباس إذا حدث بها بكى, كان يبكي لما يتكلم يا الله. ف تأتون موثقا من الله تأتون به, شوف الأدب مع الله إلا أن يحاط بكم, حاجة تجيكم من فوق دي أنا ما عندي فيها دخل ولا بأخذكم عليها. طيب دكتور ما معنى يحاط بكم يعني؟ يحاط بكم تنزل عليكم مصيبة أكبر منكم من الله تعالى, ما عندكم على أنتوا هنا, ده معنى. في معنى تاني ذكروه أهل التفسير, كلكم تموتوا, ما تجوني تقول لي واحد أكل وذيء كلكم ما تجوا, ده بعيد والله يا شيخ ده بعيد, لكن مذكور يحاط بكم إلا أن تهلكوا جميعا, الإحاطة الهلاك الشيخ, وأحيط بثمره يعني هلك الثمر, وظنوا أنهم أحيط بهم هلكوا ظنوا الهلاك، فقالوا إلا أن يحاط بكم إلا أن تهلكوا كلكم. لكن الأول صح، يحاط بكم يعني يجيكم حاجة من الله تعالى، ما فوق منكم أنتم، ما من تدبروا وتمكروا وتكيدوا، لا من الله، أنا ما خلاص ما في، ما عندي دخل ثاني. فده الأدب مع الله تعالى. فلذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام ما نسي أبدا الله، ما نسي ذكر الله تعالى أبدا. وبعد ذلك لا يحاط بكم، أنا ما الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل، توكلنا على الله والحزم الله ونعم الوكيل. الله سلام. مع سورة يوسف عليه السلام سيدنا عطاء بن أبي رباح يقول: ما سمعها محزون إلا استراح. فأستاذ فضلتك فضلت الشيخ الدكتور في أن نتلو ما تيسر برواية الدور إن شاء الله بقية الآيات. جميل، الله يديك العافية الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لماذا طلب من أبنائه لا يدخلوا من باب واحد؟ يا سلام يا أخي، يعقوب عليه السلام مكلوم والله يا أخي، مسألة صعبة عليه. اليوم يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. أكثر أهل التفسير قالوا خاف عليهم العين، ما شاء الله 10 من 11 معهم بنيامين. طيب وليه ليه خاف عليهم قبل ما كانوا 10 ما خاف عليهم العين؟ ده برضو سؤال. هنا قالوا لا، هنا الوضع اختلف لأنه هنا كلهم مشوا، يعني انت عارف، يعني مش لأنه بيحب ده أكثر، لا، لكن الإنسان المشوا منه 10 وفضل واحد يستأنس به، لكن لما كلهم يمشوا وحشة. ده قد يكون مرة معهم قافل زي المرة الأولى مثلاً. هل المرة الأولى كان في قافلة مثلاً؟ هو الحقيقة ما بيذكروا القوافل هنا، والظاهر هم ما بيطلعوا في قافلة، بيطلعوا براهم. ولما فصلت العين ما داك في الرجعة، في الرجعة بيرجعوا سوا، ما المرور منظم من مصر، ما طوال يزول يجيب شيء، لا يطلع بنظام. أيوة نعم، عشان يذكروا الداخل والخارج منه، فالدخول بيختلف. وحتى لو في قوافل بتلاقون في الشارع، ما من هنا من جوا. برضو قالوا لأنه المسألة مريبة جدا، يعني ماذا يريد العزيز بهذا الابن؟ مسألة مريبة. ما هو المرات الفاتت بيمشوا عادي ويجوا راجعين سفر عادي، لكن المرة دي يقول لهم إلا تجيبوا أخوكم. ليه إلا يجيبوا أخوهم؟ ليه؟ مسألة مريبة جدا. يعني الأبناء هم انتبهوا، يعقوب عليه السلام انتبه إنه فيه شيء ما طبيعي، لكن ربنا ثبت قلبه، يعني ربنا ثبت قلبه. وذكروا أيضا قالوا يدخل من أبواب متفرقة، لأنه للمسألة المريبة دي يمكن هذا العزيز حيغدر بهم، فإذا غدر خدت غدر ما تقع عليهم كلهم، والبيرى غدر من باب ينبه باقي أخوانه بط، ده برضو قول وارد. وقالوا ليبحثوا عن يوسف، فيدخلوا من أبواب متفرقة للبحث عن يوسف عليه السلام عشان يبحثوا عنه، والله تعالى أعلم. لكن أكثر المفسرين بيقولوا خاف العين، وجابوا الكلام ده من حاجة في نفسه يعقوب قضاها، الحاجة في نفسه يعقوب قضاها. طيب حاجة في نفسه يعقوب قضاها دي ذنب ما ذنب؟ الله قال وإنه لذو، ربنا بيولى الدفاع عن الأنبياء. يعني شوف زي اللي تجي في قصة يوسف، الله قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دينه. ممكن واحد يقول لك كيف يوسف خدت السقاية في رحل أخي؟ ليه يا أخي؟ الله قال لك أنا قلت له كده ما تتدخل. زي إبراهيم هناك لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة. ليه يعمل كده؟ الله قال لك تلك حجتنا تينا إبراهيم، خلاص الله قال أنا قلت له كده. فالأنبياء أمرهم كله بالله، بأمر الله تعالى. فإلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. يعني يا رب سبحانه وتعالى، يعني زي ما هناك في داود وسليمان، إذ يحكمان في الحق. يحكمان في الحق. طيب ممكن تقول إذن سليمان حكم أحسن من داود؟ الله قال لك كلنا أتينا حكما وعلما، كلهم وحي من الله. ده ممكن يكون ناسخ لده، لكن كل وحي من الله تعالى. يعني ما بتقلل درجة الدولة. فدائما يتكفل الله ويتولى الله الدفاع عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. يعني وإذا كان الله يتكلم عن أنبياء ورسله بهذا، كيف البشر؟ يعني لازم الأدب الشديد. يعني لما تجي سيرة نبي ولا رسول عليهم الصلاة والسلام جميعا، لا بد من استخلاص الكلمات يا شيخ. إنه لذو علم لما علمنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. شوف ولما دخلوا على يوسف، ولما بالمناسبة صورة يوسف ولما فلما فيها فرق تفصيل شديد ودقيق جدا. بعد هناك فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هناك ما خلاهم يجيفوا لأنه جو ذليلين وما داير لهم الذلة والناس يشوفهم ذليلين. وهنا جو مرجعين طبعا، أكيد الإعلام والإعلان دخل ليوسف عليه السلام، الجماعة دي جاية بمبضاعة معهم، قالوا حقتكم ما يستعجل يدخلها، ما نحن شرفانين دايرين هاي. لا لا، وفي ضيافة قبل الشغل الرسمي، قبل الشغل الرسمي. أيوة نزل. أيوة ال هو أنزلوا منازل الملوك. أي ما قال ألا فرون أنه في الكيل وأنا خير المنزلين. يعني كان ما نزلوا ناس عاديين، يعني نزلوا الحتات الخاتنة للملوك، الملوك والحكام لما نيجوا عندهم منازل خاصة هو نزلهم المنازل. سبحان الله، ملك الملوك يقول عن الجنة خالدين فيها نزلا من عند الله. يا سلام، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. أيوة والله. يا ربنا يجعلنا من أهل الجنة. يعني إذن انفرد ببنيامين يعني يوسف عليه السلام. أيوة، ما هو بعد ذاك قام يوسف عليه السلام قال لهم بعد ما جو، وطبعا كانت أحسن منازل أن نزلهم، ما في منازل أحسن منها. ما قال أنا خير المنزلين، ما في أحسن من المنازل دي. مش في الدنيا كلها حيكون ما في، لأنه مصر هي الوقت ده خلاص هي أم الدنيا كلها، والطعام فيها هي بس. فقال لهم أنتوا كيف منازلكم كانت؟ انت كنت مع منو؟ انا مع فلان، وانت مع فلان، وانت مع فلان. وما هو كان ينزلهم اثنين اثنين اثنين اثنين عايز. وهي طبعا المنازل الفخمه دي يعني بيكون فيها المنزل للاثنين على اساس انه يمكن الرجل يجي معه زوجته، يعني مع اهله، واذا ما جاء مع اهله يا براوي يا واحد صاحبه. فنزلهم اثنين اثنين، فضل صاحبنا ده. قال لي خلاص ده يكون معايا انا. طبعا هنا ما في اي حاجه ملفته للنظر، مش كده؟ نعم. يعني كبير الله عز وجل. ايوه نعم، خلاهم يعني هم اللي اختاروا المنازل الجبال نزلوها، واي واحد قال انا كان معي فلان، انا معي فلان، انا معي فلان، ده فضل ما معوزه. قال خلاص ده يكون معايا ده. ده اوى اليه اخاه، واوى اليه اخاه اكثر من كده كثير. يعني برضو حتى في السلام وفي الأحضان والترحاب برضو كان في إيواء معين، وما في غير إنه الشقيق وإنه مظلوم وإنه كثير، لكن برضو ديل ما شافهم قريب، يعني لو كلهم كانوا سواء ديل شافهم قريب، لكن ده ما شافوا، عشان كده عنده ترحيبه الخاص يعني برضو داخل في آوة إليها خاوة. فسيدنا يوسف بيقول لبنيامين فلا تبتئس بما كانوا يعملون. في فرق شيخنا فضيلة الدكتور بين البؤس واليأس والحزن، يعني ما قال له فلا تحزن أو فلا تيأس. البؤس طبعا هي يعني حزن دائم يا شيخ، شو شيء من الانكسار، يعني الإنسان البئيس فيه حسرة، فيه حسرة. بعدين شوف تبتئس تفتعل، لا مسألة استمرت يا أخي، استمرت عليه. وهو طبعا لما قال له أنا أخوك، أنا أخوك يعني يمكن أنا أخوك يعني خلاص نتعاخى سواء أنا وإنت، أو أنا أخوك أنا يوسف، قصة لي ولا حاصل كله. يعني وضعي طبيعي يا شيخ والله، حتى مثلا لقيت إنسان مظلوم وفعلا كان مظلوم مهضوم، وإنت لقيت فرحة اللقاء بتجدد برضو أحزان قديمة، وبتجدد أحزان لما تقول له أنا وراك أيضا لقيت وعملوا نعمل. فقال لي الموضوع ده كله هنساو، كله هنساو، لا تبتئس. يعني احنا عاقبتنا احسن وخير من عاقبتنا. الله يكرم فضيلة الدكتور، ونسأل الله ان يرفع البؤس عن السودان وعن كل محزون. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا، كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا.